الهافات من السراويل، والهافات أظنها بنصف سروال. نعم الوزر صفة خيوط يجوز؟ أي يجوز. أي نعم. طيب البرانس يشبهها المشارف، المشارف ما تلبس في حال الإحرام، لكن لو تلفف بها الإنسان تلففا مو بلباس وخلى الأكمام من أسفل وأسفل المشلح من فوق وجعلها كالردة فلا بأس، يعني ما هو ليس هذا لباسها العادي. الخفاء مثلها الشراب، الشراب مثل الخفاء. النعلان تجوز ولو فيها خياط، هنا ولو فيها خياط، لأنه ما بل العبرة الخياط، العبرة أن يكون اللباس على الهيئة المعتادة، فتجنب اللباس على المعتاد لأجل أن يكون لباسك لباس إحرام. هل يجوز أن يلبس الإنسان الساعة، ساعة اليد؟ يجوز، لأن ما هي قميص ولا سراويل ولا عمائم ولا خفاف. يجوز أن يلبس الخاتم؟ نعم يجوز، يجوز أن يلبس الخاتم. يجوز أن يلبس السوار؟ هذا السؤال. الرجل ما يجوز، الرجل لا يجوز لا في حال الإحرام ولا غيره. المرأة يجوز في حال الإحرام وغيره. نعم. طيب هل يجوز أن يلبس نظارة في عينه؟ يجوز، لأنها ليست مما دخل في الحديث ولا بمعناه. وهل يجوز أن يلبس سماعة في أذنه؟ يجوز. طيب بيحط خيط يا مسكه مثل مع الهامة، ها؟ لا مو مسألة خياط، مو مشكلة، الخياط ما يرد. يجوز، لأن هذا ليس عمامة ولا بمعناه، وليس فيه تغطية رأس. لو قال قائل ما خلف، هذا ليس عمامة لكن فيه تغطية الرأس، يقول هذا لا يعد تغطية لا عرفا ولا شرعا. طيب لو أنه لبس شيئا على صدره مثل ما يفعل بعض العامة، يعلقون خط على صدوره، خط عزائم، يجوز ولا لا؟ هذا نقول ما يجوز لا في الإحرام ولا في غير الإحرام. تعليق العزائم هذا ما يجوز، لأنه لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام. طيب لو أنه علق على كتفه وعاء للنفقة للدراهم أو وعاء للطعام، معه جراب طعام مثل ملقح فيها الدلة وفيها تمر وفيها أقط وفيها خبز وفيها كعك، معلقة على كتفه، يجوز؟ أي يجوز، لأنه ليس داخلا في الحديث. طيب لو أنه احتزم بالكمر الذي يكون فيه النفقة، جائز؟ نعم. أي نعم جائز، لو مخيط ولو كان مخيط فهو جائز، لأن هذا ليس داخلا في الحديث، فلا يحرم على الإنسان إلا ما نص عليه الشرع أو كان بمعنى ما نص عليه الشرع. لو عقد الإنسان إزارة عقدا يجوز؟ ها؟ يجوز. خاط الإزار خياطة يجوز؟ يجوز، لأنه ليس داخل في الحديث. لو أنه عقد الرداء يجوز ولا لا؟ يجوز. الرداء اللي يكون فوق عقده أو شبكه بمشبك فلا حرج، لكن بعض الناس يتهاون في مسألة الشبك، شبك الرداء،